أن محمد رسول وشهادة أن محمدا رسول الله هو اعتقاد أنه موحى إليه من الله وأنه رسول حق وأنه خاتم الرسل، تمت له هذه الشهادة. ومن لم وشهادة أن محمد رسول الله لها مقتضى، وهذا المقتضى هو طاعته صلى الله عليه وسلم فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الشهادة لابد أن تكون أيضا من الثقلين من الجن والإنس، فلابد من الإقرار برسالته ظاهرا وباطنا، ظاهرا باللسان وباطنا بالقلب. أما من يشهد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم باللسان وينكر بالقلب فهذا منافق. قال الله تعالى: وإذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يشهد إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فكاذبون في شهادتهم، كاذبون في شهادتهم وإنما يتلفظون بذلك لأجل مطامع الدنيا والعيش معكم، اتخذوا أيمانهم جنة. فالمنافقون يشهدون بألسنتهم وينكرون بقلوبهم، وكذلك من يعترف برسالته باطنا ويأبى أن ينطق بها ظاهرا هذا ليس بمؤمن. وإلا فهم كفار في قلوبهم، فلا بد من الاعتراف برسالته صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. كذلك من مقتضى هذه الشهادة طاعته فيما أمر كما ذكرنا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ويقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. ويقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ويقول الله عز وجل: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. ويقول الله عز وجل: وإن تطيعوه تهتدوا. فتارة يذكر طاعته مع طاعة الله، وتارة يذكر طاعته وحدها. فلا بد من طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعه، ولا بد أيضا من الاقتصار على ما جاء به وعدم الزيادة كما جاء به، فلا يأتي بأشياء من العبادات لم يشرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فمعنى شهادة أن محمد رسول الله ترك البدع والمحدثات والاقتصار على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم لا بد من تصديقه صلى الله عليه وسلم فيما أخبر وفيما أمر به ونهى عنه. فلو عمل العبد بما جاء به ولكنه لم يصدقه، فهذه طريقة المنافقين كما ذكرنا، فهم يصلون ويصومون ويحجون ويجاهدون ولكنهم لا يصدقون بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فلا بد من تصديق فيما أخبر به عليه الصلاة والسلام من الغيبيات الماضية والمستقبلة وفيما أخبر به من الأوامر والنواهي، ولا بد من تصديقه وعدم الشك في شيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال الله جل وعلا في حقه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال عز وجل: وما آتاكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وتجب طاعته والاقتداء به وترك البدع والمحدثات التي لم يأتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالخير كل الخير فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يأتي به فهو شر وليس بخير. ولو كان صاحبه يريد به الخير يقول هذه زيادة خير، نقول لا، هذه بدعة والبدعة مردودة وهذا شر، فأنت بزعمك تتقرب بها لله عز وجل وهي تبعدك عن الله. ففي معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كذلك الذي يشهد أن لا إله إلا الله ثم يعبد غير الله كحال المشركين اليوم الذين يدعون الإسلام ثم يعبدون غير الله، كحال المشركين الذين يدعون الإسلام ثم يعبدون القبور والأضرحة، وهؤلاء لا تصح شهادتهم بأنه لا إله إلا الله لأنهم ناقضوها بالشرك، فهم يتلفظون بلا إله إلا الله ولكن العمل خلافها، فيعبدون غير الله ويدعون غير الله ويستغيثون بالأموات، فهؤلاء لم يشهدوا أن لا إله إلا الله حقا، وإنما ولم يدخلوا في الإسلام لأنهم يتناقضون. والركن الثاني من أركان الإسلام هي الصلاة. الصلاة وتقيم الصلاة، الصلاة تؤديها الصلوات الخمس المفروضة في الليل في اليوم والليلة، يعني معنى تقيمها لأنه ما قال وأن تصلي وإنما قال وتقيم الصلاة، لأن المقصود إقامة الصلاة ليس المقصود سورة الصلاة فقط، فلا بد أن تقيم الصلاة بأن تأتي بها كما جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. فالذي رآه صلى الله عليه وسلم بعينيه يقتدي به، والذي بلغه الصحابة رضوان الله عليهم في أحاديث صحيحة نمتثلها ونصلي كما جاءت في الأحاديث الصحيحة، هذه من إقامة الصلاة، أن يصلي على الصفة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤدي بها الصلاة ولا يزيد ولا ينقص منها شيئا. من إقامة الصلاة أن يصليها في الوقت الذي حدده الله، قال الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فلا يخرجها عن وقتها، لأن المقصود أن يصلي كما أمر الله، والله أمرك أن تصلي الصلاة في وقتها، أن يصلي كما أمر الله، نعم يصلي الصلاة في وقتها. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أحب؟ قال: الصلاة. أي الأعمال أحب إلى الله؟ فقال: الصلاة لوقتها. أما من يتصرف ويصلي على هواه متى ما أراد ومتى ما قام من نومه أو فرغ من شغله، فهذا صلاته غير صحيحة، لأنه لم يصلي الصلاة التي أمر الله بها، وإنما صلى صلاة على حسب هواه، فلا بد من الصلاة في وقتها. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. كذلك من إقامة الصلاة، إقامة الصلاة هي في الخشوع فيها والحضور قلب، فالذي يصلي بجسمه ولكن قلبه غائب ليس له من صلاته إلا ما عقل منها وحضر قلبه، كي يقول الله عز وجل: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وقال: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، يعني الصلاة ثقيلة إلا على الخاشعين، فإنها تكون عليهم ميسرة ويتلذذون بها. والخشوع هو روح الصلاة، صلاة بلا خشوع كجسد بلا روح، وإن كان قد صلى في الظاهر ولا يؤمر بالإعادة لكن ليس له فيها ثواب، فقد يخرج منها وليس معه أجر، لأنه لم يحضر قلبه فيها من أولها إلى آخرها، وقد يخرج منها بشيء يسير وقد يخرج منها بشيء وقد يخرج منها بأجر وكامل، وذلك بحسب خشوعه في صلاته. ومن إقامة الصلاة إقامة الصلاة في المساجد جماعة في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. الصلاة في المساجد فإن الجماعة واجبة على الأعيان يعني على الأشخاص، فكل مسلم يقدر على حضور المسجد والصلاة مع الجماعة يجب عليه ذلك. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. ولو كان كل واحد يصلي في مكانه أو في بيته فلماذا يشرع الأذان؟ ولماذا شرع أن يقال المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح؟ هذا الأذان إنما شرع للناس ليأتوا إلى المسجد في بيوت، يعني في المساجد في بيوت الله تعالى تقام الصلوات. هذا الأذان حي على الصلاة حي على الفلاح يعني تعالوا إلى الصلاة مع الجماعة في بيوت الله عز وجل، إلا من كان له عذر أو ليس عنده جماعة أو ليس عنده مسجد فليصلي في مكانه. أما الذي حول المسجد ويسمع الأذان وهو معافى فلا صلاة له إذا صلى في بيته، والله أعلم. والركن الثاني من أركان الركن الثالث من أركان الإسلام إيتاء الزكاة. إيتاء الزكاة وهي حق فرضه الله عز وجل في أموال الأغنياء الفقراء. إيتاء الزكاة قال الله عز وجل: وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. وقال عز وجل: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. فهي حق واجب وليس السنة أو مستحبة أو تبرع، فمن أداها بطيبة نفس قبلت منه، ومن امتنع من أدائها فإن كان منكرا لوجوبها فهو كافر، وإن كان معترفا بوجوبها ولكن منعه البخل من إخراجها فإنه يجب على ولي الأمر أن يأخذها منه قهرا ويعزره ويؤدبه. وإن كان معه شوكة وجنود وعدة يمتنع بهم فعلى ولي الأمر أن يجيش الجيوش لقتاله حتى يؤدي الزكاة، كما قاتل أبو بكر الصديق رضي الله عنه مانع الزكاة في خلافته رضي الله عنه. أما إذا كان يجحد وجوبها ويقول ليست الزكاة واجبة والناس أحرارا فهذا يستتاب، فإن تاب وإلا قتل مرتدا والعياذ بالله. الركن الرابع في هذا الحديث صوم شهر رمضان من كل سنة، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن إلى قول الله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فيجب على المسلم أن يصوم شهر رمضان أداء إن كان يستطيع الأداء وليس له عذر أو قضاء. إذا كان لا يستطيع الأداء وله عذر قال تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فالمريض والمسافر يفطران ويقضيان، ومن لم يستطع الصيام لكبر وهرم أو لمرض مزمن فإنه يفدي. قال الله عز وجل: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. كل يوم يطعم مسكينا فدية عن الصيام إذا كان لا يستطيع أن يصوم إلا أداء ولا قضاء. والركن الخامس من أركان الإسلام وحج بيت الله الحرام من استطاع إليه سبيلا. والحج معناه في اللغة القصد، وأما في الشرع فهو قصد البيت الحرام لأداء مناسك الحج والعمرة تقربا إلى الله عز وجل. فالحج والعمرة عبادتان لله عز وجل، ولكن مكانهما ومحلهما في المسجد الحرام وما حوله من المشاعر. فلو أنه حج إلى غير الكعبة فلن يقبل حجه، وإذا اعتقد أنه يحج إلى قبر أو إلى ضريح أو إلى بناية أو إلى شجرة فإنه يرتد عن دين الإسلام، فليس هناك حج إليه إلا بيت الله عز وجل. البيت العتيق فتؤدي فيه المناسك، مناسك الحج والعمرة عنده وحوله كما أمر الله، والحج في زمن مخصوص كما قال الله عز وجل: الحج أشهر معلومات، وأما العمرة فهي في كل السنة ليس لها وقت محدد، والحج مقرون بالاستطاعة، الله عز وجل: من استطاع إليه سبيلا. لما كان الحج يحتاج إلى نفقة ويحتاج إلى مؤنة ويحتاج إلى سفر وفيه مشقة، شرط الله لوجوبه الاستطاعة، فالاستطاعة تكون بالمال وتكون بالبدن، فمن استطاع ببدنه وليس عنده مال فليس عليه حج، ومن استطاع بماله ولكن لا يستطيع ببدنه فإنه يوكل من يحج عنه. ولما كان الحج شاقا وبعيدا المكان على بعض المسلمين يسره الله وجعله مرة واحدة في العمر كما مع الاستطاعة، وما زاد عن المرة الواحدة فإنه تطوع، كما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. فالحج مرة واحدة ولله الحمد، هذا هو الفرض، وما زاد عن المرة فهو تطوع. فهذه أركان الإسلام الخمسة، والحج معه العمرة، لأن في بعض روايات هذا الحديث عن عمر: وأن تحج وتعتمر. والعمرة تسمى الحج الأصغر. فهذه هي الأركان. وهناك بعض العلماء من استنبط أن تقديم الصوم على الحج، يقول بعض العلماء: وسبب تقديم الحج على الصيام أن الأمر كما ذكر أن هناك أعمال هذه الخمس أركان، منها ما هو للبدن يقوم بالبدن، ومنها ما يقوم بالمال، ومنها ما هو مركب من المال والبدن. فالصلاة حق البدن المحض، يعني عبادة وجبت وتعلقت بالبدن محض، والزكاة عبادة تعلقت بالمال محضة، والحج عبادة تركبت من المال والبدن. فقدم في هذا الحديث فصار والبدن، فصار قسما ثالثا مستقلا. وأما الصوم فهو من حيث هذا الاعتبار مكرر للصلاة. وعلى هذا الفهم بنى البخاري رحمه الله تعالى صحيحه، فجعل كتاب الحج مقدما على كتاب الصوم، لأجل أن الصوم عبارة مركبة من البدن من المال والبدن، فهي جنس من حيث هذا الاعتبار جديد، والصيام جنس سبق مثله وهو إقامة الصلاة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.